إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام رحمة الله عليه في البرهان في علوم القرآن: النوع الخامس عشر معرفة أسماء القرآن واشتقاقاتها. نحن كما نعلم فيما مضى من دراستنا نعلم كثيرا من أسماء القرآن، فالله سبحانه وتعالى سماه القرآن، وسماه الكتاب، وسماه الفرقان، وسماه الروح، وسماه النور، سماه الشفاء، سماه الهدى، إلى غير هذه الأسماء التي نعرفها. الإمام رحمة الله عليه قال في هذا الباب: وقد صنف في ذلك الحرالي جزءا وأنهى أساميه إلى نيف وتسعين. الإمام الحرالي ألف جزءا في أسماء القرآن وبلغ بها كذا وتسعين اسما. وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك رحمه الله: اعلم أن الله تعالى سمى القرآن بخمسة وخمسين اسمها، فسرد هذه الأسماء ثم فسرها. ليه بقى القرآن اسم القرآن؟ اسم القرآن ليه؟ واسم الكتاب؟ اسم الكتاب ليه؟ طب الفرقان؟ الفرقان ليه؟ فسر هذه الأسماء، ودي كلها أمور واضحة وظاهرة لا تحتاج إلى دراسة، فقرؤوها لتزدادوا بصيرة في كتاب ربكم سبحانه وتعالى. قال: النوع السادس عشر معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز. وهذا الباب سبقت الإشارة إليه في النوع الحادي عشر، وهو أنزل القرآن على سبعة أحرف. أنزل القرآن على سبعة أحرف، وإن من الأقوال التي رجحت في تفسير السبعة أحرف سبع لغات. إذن القرآن فيه غير لغة غير لغة قريش، غير لغة قريش. فأيضا دي الخلاصة، خلاصة هذا النوع السادس عشر، يعني إن القرآن فيه غير لغة الحجاز من قبائل العرب، دي سبقت الإشارة إليها في الباب المذكور، وهو أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني سبع لغات. النوع السابع عشر معرفة ما فيه من غير لغة العرب. السادس عشر كان معرفة ما فيه من غير لغة أهل الحجاز. طيب خلاص عرفنا ديت لغة القبائل السبع لغات اللي هي سبعة أحرف على قول. هل في القرآن بقى كلمات غير عربية؟ معرفة ما فيه من غير لغة العرب، يبقى كلمات في القرآن مش عربي. يقول: اعلم أن القرآن أنزله الله بلغة العرب، فلا يجوز قراءته وتلاوته إلا بها، فلا يسمى القرآن إلا هذا القرآن العربي. أيوة. ولذلك مثلا لو قلنا ترجمة القرآن، الترجمة سماش قرآن. الترجمة لو شفت مصحف مترجم يبقى الترجمة ما سماش لا تسمى لا تسمى قرآن. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. يبقى لو جعلنا في القرآن عجمي، قالوا لا، القرآن عجمي ومنزل عربي، إزاي أعجمي وعربي؟ يعني قرآن عجمي والذي نزل عليه لسانه إيه؟ عربي. فقال فهذه الآيات تدل على أنه ليس في القرآن غير العربي، ليس في القرآن إيه؟ غير العربي. لماذا؟ لماذا القرآن ما فيهوش كلمات غير عربية؟ قال لأن الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة والسلام ودلالة قاطعة لصدقه. فنحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أيد النبي عليه الصلاة والسلام بمعجزات كثيرة، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه، يعجز الناس عن الإتيان بإيه؟ بمثلها. وأعظم معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام هي الإيه؟ هي القرآن الكريم. فالله تعالى جعل القرآن معجزة شاهدة للنبي عليه الصلاة والسلام ودلالة قاطعة لصدقه، وجعل دليل كونه من عند الله عجز العرب عن الاتيان بإيه؟ بشيء من مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فلو كان في القرآن كلام غير عربي لقالوا كيف يا محمد طالبنا أن نأتي بك شيء من مثل ما جئت به وإنت كلامك غير إيه؟ عربي، وإحنا إيه؟ وإحنا عرب، إزاي بتطالبنا؟ إحنا عرب، كيف تطالبنا أن نأتي بشيء من مثل ما جئت به وجئتنا بكلام أعجمي؟ قال فجعله دلالة قاطعة لصدقه وليتحدى العرب العرباء به ويحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته، فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة. يبقى هذا هو الدليل النقلي والإيه؟ والعقل، دليل نقلي الآيات والعقل تفسير الإيه؟ الآيات. هذا مذهب الشافعي وقول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء ونو الشافعي أنه ليس في القرآن إيه؟ غير العربي. ومن هؤلاء العلماء أبو عبيدة والطبري والقاضي أبو بكر الطيب في كتاب التقريب وأبو الحسن بن فارس اللغوي وغيره. وقال الإمام الشافعي في الرسالة، هو من أعظم إيه؟ كتب الإمام، وهي مؤلفة في إيه؟ في أصول الفقه، وهو أول من ألف رضي الله عنه في كتب في أصول الفقه. قال في باب البيان الخامس ما نصه: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له. خلي بالك من الكلام ده بقى، يعني الإنسان ما صحش كده إيه؟ يكثر الكلام فيما يعرف وفيما لا يعرف، وفيما يحسن وفيما لا يحسن، وفيما يتقن وفيما لا يتقن. إنسان ما يكونش همه أن يتكلم وخلاص كده، زي بعض الخطباء مثلا في حوادث، يعني لو حدثت في عهد الصحابة يجمعون لها كبار الصحابة يتشاوروا فيها يقولوا إيه، وواحد كده خطيب مبتدئ صغير يرى أن لزاما عليه يواجه هذه الحوادث ويحل ويعرض لها حلول ويقترح لها حلول ويتكلم. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف عند حده. قد يتكلم الإنسان في العلم من لو أمسك، قد يتكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك به أولى وأقرب من السلامة له. من هؤلاء الذين تكلموا وكان السكوت لهم أولى، قال قائل منهم: إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، الله يغفر لنا وله. إبا العبارة الجميلة للإمام دهيت بتفيدك وبتعلمك أنك أنت تفكر في الكلام قبل إيه؟ أن تتكلم، تفكر ألف مرة ومرة قبل أن تتكلم وتشوف الكلام ده ينفعك ولا يضرك، يقربك من السلامة ولا يقربك من العطب. الكلام ده حيترتب عليه إيه؟ ده دي فائدة الأول. الفائدة الثانية أنه التقليد لا يجوز. ما هو التقليد؟ قبول قول الغير بدون معرفة إيه؟ دليل. قبول قول الغير من غير معرفة دليل. فما صحش أنت تسمع واحد بيقول كلام تجي ناقل هذا الكلام من غير ما تعرف الايه، من غير ما تعرف الدليل. ويجب عليك انك انت تسأل من سمعت عن الدليل، انك انت طالب علم، انت طالب علم، ما انتش عامي. العام لما يسأل العالم اعمل ايه، يقول له اعمل كذا، خلاص. العام مش مطالب يسأل العالم عن ايه الدليل، لان هو الاصل العام يعرفش ايه معنى الدليل، ولو قال له الدليل هيستفيد ايه. العامي صح ولا غلط؟ صح غلط، خد بالك، حلال حرام، يجوز لا يجوز، بس. لكن انت كطالب علم بقى ما يصحش تقلد، يعني تسمع بعض العلماء الكبار مثلا قال قولا وده عندك عالم جليل، فتنقل قوله من غير ما تعرف دليله، وبعدين تيجي ايه مسؤول، تيجي مسؤول دلوقتي، يعني الواحد يسألك يا عم الشيخ الدليل على اللي انت قلته كم ده ايه، تقوله ما عرفش قال فلان، ما ينفعش. اقرب ما حدث معي يوم الاحد اللي فات وانا في البرنامج في قناة الرحمة، سأل سائل عن مصافحة المصلين بعضهم بعضا دبر الايه السلام، السلام عليكم، سلام، يقول حرما يتقبل الله، زي ما انتم شايفين كده، خد بالك. فسأل سائل في البرنامج، قلت له هذا لا يجوز، هذا ليس من السنة، هذا من المحدثات. وانا في الطريق راجع اتصل بي اخي فضل لا اعرفه، لكن بيقول انا سمعتك في البرنامج اجبت باني مصافحة عقب الصلاة بدعة، فانا في صلاة المغرب، الكلام ده كان قبل المغرب، جزاه الله خير، راح صلى المغرب وجي ايه ناقل الحكم على طول، قال قلت للناس ان المصافحة بعد السلام بدعة، فواحد قال لي ايه دليلك، فما عرفتش، فانا بتصل بيك اقول لك ايه، ايه دليلك، خد بالك. يبقى كده ايه، لا تقلد العلماء ولو كانوا كبارا ولو كانوا عندك بمنزلة، اصل انت طالب علم، يبقى طالب علم لازم تعرف الشيخ قال كده ليه والكلام ده جابه منين، خد بالك، ادي حاجه لسه ايه، لسه جديده خالص يعني. فطبعا الجواب انتوا عارفينه، ما هو الدليل؟ الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. فانا فهمته، قلت له ايه، ان هذا الامر بدعه لانه ليس من السنه، لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد الصلاه، ولم يامر به قولا، ولم يفعله الصحابه بحضرته وايه ويقرهم عليه، ودي انواع السنه قوليه وفعليه وايه تقريريه، والاصل في العبادات الايه التوقف، الاصل في العبادات التوقف، بيبقوا داخلين مع بعض من الباب، جايين من باب من الشارع ماشيين مع بعض، ويقفوا جنب في الصلاه جنب بعض، وسام يقول السلام عليكم، يقول حرم، طب المساله احنا جمع. فقلت له الاصل فيها ان دي امور تعبديه، التوقف لا يجوز الا بابدا، فاللي عايز يعملها بقى يجيب ايه، يجيب دليل، لكن اقول الكلام بالكلام ايه يذكر. فشوف كلام العلماء دائما ايه ندر، يعني درر، درر، لما تحب تقف تقرا كلام كده الامام، تقف كده وتفصل كل كلمه بتدل على ايه، وكل فقره بتفيدك ايه، تطلع من الكلام ده ايه. بيقول الامام الشافعي بقى، وقد تكلم في العلم من لو امسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الامساك اولى به واقرب من السلامه له. فقال قائل منهم من الذين سكوتهم خير لهم من كلامهم، إن في القرآن عربيا وعجميا، ده كلامه الإمام يقول، والقرآن، والقرآن ده كلام الإمام إيه الشافعي بقى، يعني مقول القول إن في القرآن عربيا وإيه وعجميا. وبعدين الشافعي بقى بيرد عليه بيقول، والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. وبعد كده وجد قائل هذا القول، وجد الذي قال إن في القرآن عربيا وعجميا، ناس تقبل إيه، تقبل كلامه وتقوله تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته. الشيخ قال يا أخي، أنا هقول للشيخ إيه دليلك، أيوة أنت طالب علم، العام ما يقولش إيش دليلك. وبهذه المناسبة أذكر أيضا بأشياء كان شيخنا الله يرحمه دائما يقولها بالنسبة للإفراط والتفريط، الإفراط والتفريط. يقول شيخنا الله يرحمه لما بدأنا الدعوة ما كانش حد يعرف السلفية ولا حد يعرف الدليل ولا غير الدليل، لما بفضل الله ثم بجود علماء الدعوة انتشرت، صار كل واحد تكلم مسألة يقول لك إيش دليله. فالأول ما فيش حد اسمه دليل خالص، ودلوقتي كل جزئية إيش دليلك، فما فيش وسطية، ما فيش وسطية. فدلوقتي برضو بعض الشباب برضو ايه، كل من يسأل سؤال وجاوبه يقول لك ايش دليلك، مش كل شيء يبقى عليه ايه دليل، او مش كل دليل انت ايه انت هتفهمه، مش كل دليل انت هتفهمه. فالشاهد ان ايه، لا تستحي ان تسأل شيخك عن ايه، عن دليلي على مسألة، تركا للمسألة عن حجته ومسألة غيره من خلف، وبالتقليد اللي هم وقعوا فيه أغفل من أغفل منهم، وقعوا في الخطأ وضلوا بسبب التقليد، والله يغفر لنا ولهم. ولذلك نذكر بكلمة الإمام الطحاوي لما قال: لا يقلد إلا عصبي أو إيه أو غبي، لا يقلد إلا عصبي وغبي. أي السبب المقولة دي من الإمام الطحاوي؟ ما سبب هذه المقولة من الإمام الطحاوي؟ الإمام الطحاوي طبعا كان نشأ على مذهب الإمام الشافعي، كان نشأ على مذهب الإمام إيه؟ الشافعي. وبعدين رأى خاله وهو شافعي، رأى خاله وهو شافعي دائما يبحث في كتب الإيه؟ أبي حنيفة. فيعني لما لقى خاله وهو شافعي دائما يبحث في كتب أبي حنيفة، فإيه قال درس في مذهب حنيفة وبعدين تعمق فيه وترك الشافعية وصار حنف. ففي مرة مرات جمعه به أو جمع مع به مع أحد أهل العلم، فسأل ذلك العالم الطحاوي عن مسألة، فأجاب بما يخالف المذهب المشهور عنه، وكان شافعي مشهور، كان شيخ عرف أنه حنفي، فقال له يعني: ما ظننتك إلا أنت كده خالفت المذهب، أنت كده خالفت المذهب، ما ظننتك إلا شافعيا. فقال الإمام الطحاوي: وهل يقلد إلا غبي؟ ثم قال للآخر: أو إيه أو عصبي. فجمعت الكلمة من الاثنين: لا يقلد إلا غبي أو إيه أو عصبي. أي نعم. فنسأل الله أن يرزقنا الاتباع ويجنبنا التقليد. وقال أبو عبيدة فيما حكاه ابن فارس: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول. قال: ومعناه أتى بأمر عظيم، وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان مثله، لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. الكلام الأولاني خالص ماشي، وفيه ذلك ما فيه. وإن كان كذلك فلا وجه لقول من يجيز القراءة في الصلاة بالفارسية، لأنها ترجمة غير معجزة، وإذا جاز ذلك لجازت الصلاة بكتب التفسير، وهذا لا يقول بأحد. يعني هل ممكن أنا أقرأ تفسير الآية يقوم مقام القراءة في الصلاة؟ إذا كان التفسير لا يقوم من باب أولى إيه؟ الترجمة لا تقوم. وممن نقل عنه جواز القراءة بالفارسية أبو حنيفة، لكن صح رجوعه رحمه الله عن ذلك. ومذهب ابن عباس وعكرمة وغيرهما، يبقى الأول مذهب الجمهور ومنهم من سمى الإمام إن ما فيش قرآن إيه؟ حد غير عربية خالص. وذهب ابن عباس وعكرمة وغيرهما أنه وقع في القرآن ما ليس من إيه؟ ما ليس من لغتهم، وقع في القرآن ما ليس من إيه؟ من لغتهم. يعني في القرآن كلمات هي في الأصل مش إيه؟ مش عربي. أقرأ مثل مثالين مما ذكر. قال: فمن ذلك الطور، فالطور جبل بالسريانية، طفقا يخصفان عليهما، طفقا أي قصد بالرومي، إنا هدنا إليك، الهدنا يعني تبنى بالعبرانية، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال السجل إيه؟ الكتاب بالفارسية، إلى آخره. إلى آخره. يأتي في آخر الباب أو في آخر هذا النوع، فينقل عن ابن فارس عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه حكى الخلاف في ذلك، حكى الخلاف في أن في هل في القرآن كلمات غير عربية أم لا، ونسب القول بوقوعه إلى الفقهاء، نسب القول بوقوع غير العربي إلى الفقهاء، والمنع إلى أهل العربية، المنع من وجود كلمات غير عربية يقول بأهل العرب. ثم قال أبو عبيد: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا. يعني اللي يقول ما فيهوش عربي صح، واللي يقول فيه ان ما فيهوش كلمات ان ما فيهوش غير عربي صح، واللي يقول فيه غير عربي صح. طب ازاي بقى يعني؟ قال: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك ان هذه الاحرف اصولها اعجميه كما قال الفقهاء، الا انها سقطت الى العرب فعربتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية. ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو إيه؟ صادق باعتبار ما آلت إليه، ومن قال أنها أعجمية فهو صادق باعتبار إيه؟ باعتبار أصلها. قال وإنما فسر هذا لألا، ليه بقى كده المذهب الحلو اللي بيجمع ده؟ ودايما الجمع حلو، وزي ما تعلمنا في الوصول إيه؟ إن الجمع بين الأدلة المتعارضة خير من الدعاء الإيه؟ النسخ. لأنك أنت لما تجمع بين الدلالين يبقى أنت عملت بهما، لما هتدعي النسخ هتاخد واحد وتترك إيه؟ واحد. فالمذهب ده دايما إيه؟ ولذلك كان شيخ الإسلام دايما رحمه الله عليه في الفتاوى يقول هذه المسألة الناس فيها طرفان وإيه؟ ووسط. زي مثلا القراءة خلف إيه؟ الإمام في الجهرية، يقول جماعة أوجبوا القراءة المأموم في السرية والجهرية، وجماعة قول لا قراءة المأموم في السرية والإيه؟ والجهرية، والوسط المحمود هو من قال يجب تجب القراءة على المأموم في الجهرية دون الإيه؟ السرية. الوسط دائما محمود. فأبو عبيد قال مذهب وسط يجمع الطرفين، من قال ما فيش عربي صادق، ومن قال ما فيش أعجمي صادق، ومن قال فيه أعجمي صادق. إيه؟ أصل الكلمات أعجمية، نقلها العرب إلى لغتهم واستعملوها قبل نزول القرآن، قبل نزول القرآن فصارت عربي، فنزل القرآن ودل إيه؟ ودل لغتهم فتكلم بإيه؟ بلغتهم. قال وإنما فسر هذا لئلا يقدم أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل، الفقهاء اللي هم قالوا إيه؟ اللي قالوا فيه أعجمي، ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله بغير ما أراده الله جل وعز، فهم أي العلماء كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيما للقرآن. قال ابن فارس وليس كل من خالف قائلا في مقالته ينسبه إلى الجهل. عايزك تحفظ الضرر دي، أصل أنت محتاجها وخاصة في هذا الزمان. الكلام الجميل ده عايزك تحفظه لأنك أنت محتاجه وخاصة في هذا الإيه؟ الزمان. ليس كل من خالف قائلا في مقالته ينسبه إلى الجهل. وأنا عشان يعني خالفتك في الرأي تبقى أنا جاهل ومبتدع وضال ومفهمش ومعرفش حاجه، علشان ايه يعني؟ ليس كل من خالف قائلا في مقالته ينسبه الى الجهل، فقد اختلف الصدر الاول في تاويل آي من القران، يعني في تفسير ايه؟ في تفسير ايات من القران. اختلف الصحابة، النبي راى ربه ليله المعراج ولا لم يرى؟ بعضهم قد راه وبعضهم قد ما راهوش، ولم يسفه بعضهم بعضا، ولم يجهل بعضهم بعضا، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يفسق بعضهم بعضا. فما أحوجنا إلى أدب الخلاف، والكتاب ده وزعناه عليكم، من اللي قرأه من جلد للجلد أدب الخلاف، ما انت بتاخدش الكتاب تحطه على الرف وخلاص، تاخد الكتاب تدرسه وتستفيد منه. ما ايه الفايدة ان انا بخش مكتبتك ما شاء الله مكتبة عامرة 1000 كتاب، كم قرأت؟ 10 كتب. ينفع تقرأ 10 كتب من 1000 كتاب؟ ما ينفعش يا إخوان. أدب الخلاف ده مهم جدا في هذا الزمان، زمان الفتن الذي فرق المسلمين. وليس كل من خالف قائلا في مقالته ينسبه إلى الجهل، فقد اختلف الصدر الأول في تأويل آي من القرآن، يعني ولم يجهل بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا. قال فالقول إذن ما قاله أبو عبيد، وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره. النوع 18 معرفة غريبه، معرفة إيه؟ غريب القرآن، ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروري، ولا يحل له الإقدام على كتاب الله مع الجهل بهذا الفن. معرفة غريب القرآن أمر ضروري لمن ينشغل بإيه؟ بتفسير القرآن، وإلا فلا يحل له الإقدام على التفسير. يقول معرفة غريبه وهو معرفة المدلول، وقد صنف فيه جماعة، جماعة من العلماء صنفوا في الغريب، منهم أبو عبيدة وكتاب اسمه المجاز، وأبو عمر وكتاب ياقوتة الصراط وكتاب إنباء الرواه لأبي عمر محمد بن عبد الواحد العزيزي وكتاب الغريبين للهروي ومن أحسنها كتاب المفردات للراب الأصفهاني ده من أحسن الكتب التي ألفت في هذا في هذا النوع من علوم القرآن ومعرفة الغريب المفردات للراب الأصفهاني. وهو يتصيد المعاني من السياق، يعني أنت لما تقرأ في القرآن أو في أي كتاب تاني وتيجي عند كلمة ما أنتش فاهمها، حاول تفهمها من اللي قبلها ومن اللي من اللي بعدها، يعني ما تقفش عند الكلمة اللي أنت مش فاهمها دي وتقف خلاص المسمار، لا اقرأ قبلها بسطرين وبعدها بسطرين المعنى العام هيتضح لك وده المقصود، وإن لم تعرف مدلول الكلمة الغريبة دي لوحده. وهو يتصيد المعاني من السياق لأن مدلولات الألفاظ خاصة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وحيث رأيت في كتب التفسير قال أهل المعاني، جملة أهل المعاني قال أهل المعاني دي موقع موقعين من العرب طب اقرأ الجملة تاني كده، لا اقرأ الجملة تاني: وحيث رأيت في كتب التفسير قال أهل المعاني، اعرب كلمة جملة قال أهل المعاني موقعها من عرف الكلمة مفعولهم به. وحيث رأيت قال أهل المعاني، وحيث رأيت قال أهل المعاني، يبقى أنت لما تقرأ في كتب تفسير يقول لك قال أهل المعاني، من هم أهل المعاني دول؟ قال: فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن. قال أهل المعاني يعني الذين صنفوا في في المفردات، الذين صنفوا في المفردات كالزجاج ومن قبله. وفي بعض كلام الواحدي أكثر أهل المعاني الفراء والزجاج وابن الأنباري قالوا كذا وكذا، يعني أهل المعاني يعني أصحاب المفردات. ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة، الذي يحاول أن يكشف عن معاني المفردات يحتاج إلى يحتاج إلى معرفة علم اللغة اسما وفعلا وحرفا. فدي أقسام الكلام: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال: فالحروف لقلتها تكلم النحاة على معانيه، وما درس النحو يقول لك من للجر وإلى أو من للابتداء وإلى للانتهاء وعلى للفوقية وفي للظرفية، يبقى الحروف لقلتها تكلم عليها النحاة، فتعرف تستطيع أن تعرف معنى الحروف من كتب النحو. أما الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللغة، وأكثر الموضوعات في علم اللغة كتاب ابن سيد، فإن الحافظ وهو أحمد بن أبان ابن سيد القرطبي، وكتابه هو العالم في اللغة. قال: فإن الحافظ أبا محمد علي بن أحمد الفارسي ذكر أنه في 100 سفر 100 مجلد بدأ بالفلك وختم بالذرة، يعني بدأ بأكبر شيء وانتهى بأصغر شيء. ومن الكتب المطولة كتاب الأزهري والموعب لابن التياني والمحكم لابن سيده وكتاب الجامع للقزاز والصحاح للجوهري والبارع والمجمع البحرين. ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن القوطية وابن طريف والسرقسطي، ومن أجمعها كتاب ابن القطاع. ومعرفة هذا الفن اللي هو المفردات كما قلت للمفسر ضروري، وإلا فلا يحل له الإقدام على كتاب الله تعالى. قال يحيى ابن نضلة المديني: سمعت مالك بن أنس يقول: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. فسر القرآن وما عندوش علم اللغة، كيف فسر القرآن ده؟ جعلت نكالا أضرب ضربة يعتبر بها إيه غيره. وقال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب اللغة فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. يعني أما تجاب لك لغة كلمة كده مش عارف تعمل معناها، ابحث في إيه دواوين الشعراء هتلاقي بيت يدل لك على المعنى. قال: ومنه قول الله تعالى: والليل وما وسق. ما معنى وما وسق؟ قال: ما جمع. طب أي الدليل عليه من الشعر العرب؟ قول بعضهم: إن لنا قلائصا حقائق مستوثقات لو يجدنا سائقا. قال: وقوله ما كنت أدري، قال وقال ابن عباس: ما كنت أدري، ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول: أفاتحك. أفاتحك يعني إيه؟ يعني أقاضيك إلى القاض. فلما بتقول المرأة بتقول الرجل أفاتحك، قال يبقى افتح يعني إيه؟ احكم. افتح يعني إيه؟ احكم. وفي سورة السجدة: ويقول متى هذا الفتح، يعني متى هذا الإيه؟ القضاء، وهو الفتاح العليم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال أيضا ابن عباس: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. البئر بتاعتي أنا فطرتها، يعني أنا لإيه؟ أنا لحفرتها الأول. وجاءه رجل من هذيل فقال ابن عباس: ما فعل فلان؟ فقال: مات وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء. بيقول له: أخبر فلان إيه؟ قال له: مات، ترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء. فقال ابن عباس: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقال: ولد الإيه؟ ولد الولد. يبقى ولد الولد اسمه إيه؟ اسمه وراء. وما سائل نافع لابن عباس عن مواضع من القرآن، واستشهاد ابن عباس في كل جواب ببيت ذكر الأنباري في كتاب الوقف والابتداء بإسناده، وقال فيه دلالة على بطلان قول من أنكر على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر، وأنهم جعلوا الشعر أصلا للقرآن، وليس كذلك، وإنما أراد النحويون أن يثبتوا الحرف الغريب من القرآن بالشعر، لأن الله تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: بلسان عربي مبين. وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب، فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا معرفة ذلك. ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشهاد بالبيت والبيتين، وإن كان ما يوجب العلم لم يكف ذلك، بل لا بد من أن يستفيض ذلك وتكثر شواهده من الشعر. وينبغي العناية بتدبر الألفاظ كي لا يقع الخطأ كما وقع لجماعة من الكبار. وانت بتقرأ كده تدبر كويس في الكلمات عشان ما تجحش في الغلط في فهم كتاب الله. فروى الخطاب عن أبي العالية أنه سئل عن معنى قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقال أبو العالية: هو الذي ينصرف عن صلاته ولا يدري عن شفع أو وتر. يا أبا العالية، ما معنى قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ قال: هو اللي بيصلي ينصرف عن صلاته ولا يدري عن شفع، انصرف أو يعني صلى ثلاثة صلى أربعة ما يعرفش، يبقى ده هو الذي عن صلاتهم إيه؟ ساهون. فقال الحسن: ما هي أبا العالية؟ على مهلك، إيه ده؟ ليس هكذا، بل الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين سهوا عن ميقاتهم حتى تفوتهم. زي ما دايما يقول يصلي الصبح بعد الشمس والظهر بعد العصر، أيوة، سهوا عن ميقاتهم حتى تفوتهم. ألا ترى شو بقى الخطأ جه منين؟ ألا ترى قوله عن صلاتهم، ما قالش في صلاتهم. فلما لم يتدبر أبو العالية حرف في وعن تنبه له الحسن، إذ لو كان المراد ما فهم أبو العالية لقال في صلاتهم، فلما قال عن صلاتهم دل على أن المراد بالذهاب عن الوقت. ولذلك قال ابن قتيبة في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، قال أنه من عشوت أعش عشوا إذا نظرت، يعش نظر ينظر، قال وغلطوا في ذلك، وإنما معنى يعش يعني يعرض، وإنما غلط لأنه لم يفرق بين عشوت إلى الشيء وعشوت عنه. شوف عشوت إلى وعشوت عن تفرق كتير خال، والذين هم في صلاتهم وعن صلاتهم تفرق كتير خال، زي ما تقول رغبت في كذا ورغبت عن عن كذا، فرق كبير جدا. أيوة، يبقى لابد من فهم المعاني وتدبر الألفاظ حتى لا تقع في الخطأ، فإن الكبار قبل قد وقع في الخطأ نتيجة عدم التدبر في الألفاظ. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال فارغا من الحزن لعلمها أنه لم يغرق، ومنه دم فراغ أي لا قود، دم فراغ، ومنه دم فراغ أي لا قود فيه ولادية. وقال بعض الأدباء أخطأ أبو عبيدة في المعنى، لو كان قلبها فارغا من الحزن عليه لما قال لولا أن ربطنا على على قلبها. يبقى قول أبو عبيدة وأصبح فؤاد موسى فارغا يعني فارغا من الحزن، يعني هي ما كانتش حزنانة عليه، ده كلام يرد القرآن، يقول إن كادت لتبدي به من شدة حزنها وقلقها عليه لولا أن ربطنا على قلبها. فهذه أمثلة لوقوع كبار العلماء في الفهم الخاطئ نتيجة عدم تدبر الألفاظ. قال وهذا الباب عظيم الخطر، ومن هنا من أجل هذا تهيب كثير من السلف تفسير القرآن وتركوا القول فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن المراد، وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين. وكان الأصمعي هو إمام اللغة لا يفسر شيئا من غريب القرآن، وحكي عنه أنه سئل عن قوله تعالى شغفها حبا فسكت وقال هذا في القرآن، ثم ذكر قولا لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها أتبيعونها وهي لكم شغاف، ولم يزد على هذا. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم إعراب القرآن وطلب معاني العربي، وفي كتب مؤلفة في إعراب القرآن، يعني وعايز تعرف كده يبقى عندك شيء عن إعراب القرآن والآية دي موقعها من حيث الرفع والنصب إلى آخره، في كتب مؤلفة في إعراب القرآن. قال واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله، ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركا، هو يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى الآخر. وهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أفصح قريش، سئل أبو بكر عن الأب في سورة عبسة، فقال أبو بكر أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. وقرأ عمر سورة عبسة فلما بلغ الأب قال الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم قال لعمك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. وروي عنه أيضا وقال آمنا به كل من عند ربنا، وفي رواية قال فما الأب، ثم قال ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا. وما ذاك بجهل من الشيخين لمعنى الأب، وإنما يحتمل والله أعلم أن الأب من الألفاظ المشتركة في لغتهما أو في لغات، فخشي إن فسراه بمعنى من معانيه أن يكون المراد غيره. ولهذا اختلف المفسرون في معنى الأب، على سبعة أقوال، فقيل ما ترعاه البهائم وأما ما يأكل الآدمي فاسم الحصيد، وقيل الأب التبن، وقيل كل ما نبت على وجه الأرض، وقيل ما سوى الفاكهة، وقيل هو الثمار الرطبة، وقيل غير ذلك، وقيل أنه رطب الثمار وهو الفاكهة ويابسها هو الأب، والسابع نوع الأنعام كالفهيكة للناس. قال ويحتمل قول عمر غير ما سبق وجهين، أحدهما أن يكون خفي عليه معناه وإن شهر كما خفي على ابن عباس معنى فاطر السماوات، والثاني تخويف غيره من التعرض تفسير بما لا يعلم. إذا كان أبو بكر عمر مش راضي يفسر، أنت تفسر إزاي بقى أنت؟ يبقى أراد بذلك إيه؟ أن يخوف الناس من الإقدام على التفسير، كما كان يقول أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، يريد الاحتراز، فإن من احترز قلت روايته. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.